فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ما هو العائق هم ورا ولا البحر قدام؟ يبقى العائق دلوقتي ايه؟ البحر. قال له اضرب بعصاك ايه؟ البحر. احنا عارفين البحر ميه، والميه قانونها الاستطراق وقانونها السيوله، فلما ضرب بالعصا البحر انفلق البحر فصار كل فرق كالطود العظيم. الطود هو ايه؟ الجبل. ازاي الميه السائله اللي اسالها الاستطراق تبقى جبل؟ انتقلت الى الايه؟ الى الضد، مائع سائل وينتهي بقى ايه؟ يبقى جبل. فكان كل فرق كالطود كالجبل العظيم. كلام قوي. لكن لما كل فرق يبقى كالطود كده والميه تجمد وتبقى زي الجبل كده، هيبقى في طريق. انما ده بحر، والبحر عاده له رواسبه من طمي ومن مش عارف ايه والحاجات اللي بتبقى فيه دي، يبقى الـ الـ الـ الانسان قد يغوص فيه بكله. لان الواحد يقول لك اهدي فينا، انما اللي هنا بقى. طب ده الواحد لو مشي بشويه واحده ولا شويه مش عارف سابسه وركبه تغطي ما يعرفش يمشي. طب قال له لا تخاف دركا ولا تخشى. ليه؟ لانه قال له ايه؟ البحر، البحر اللي عملته ايه؟ جبل. والطريق عمله اللي عمل البحر جبل ايه؟ يعمل الطريق ايه؟ يبس. تيجي لقطه ثانيه برضه مش جد ما جاتش هنا. فاراد موسى بعد ما نجا انه يضرب البحر بعصاه عشان تعود المياه وتسد الطريق ده على مين؟ على فرعون. ده بتفكير البشر بقى. قال له ربنا ده ده ليه؟ ليغري الطريق اليبس فرعون وجنوده انهم ييجوا. لما ييجوا كده ازلفنا، يعني قربناهم من وسط البحر بقى، قلل الميه ارجعي ثاني لقانون السيوله. الله، يبقى انجى واهلك بالشيء الواحد. مين اللي يعملها دي؟ نعم. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق. ما قالش انفلق كم فلقه، انما قالوا انه انفلق بعدد الاصباط كذا فلق، كل سبط وقوم يمشوا ايه من فوق. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. من العجيب ان العصا دي لها مع موسى تاريخ طويل. هو قال اشياء وربنا قال له لا ده في اشياء تانية. قال هي عصاي اتوكأ عليها مفهوم واهش بها على غنمي. ادي حكايه تانية، اهش بها على غنمي. وانت بتفتكر ولا هش ويضرب دي؟ لا، ده اهش بها على غنمي هش انتفاع لها. ليه؟ لان الغنم تاكل من ورق الشجر لحد اعناقها ما تطول. لما تخلص اللي تحت دي ما يبقاش فيه ايه؟ ورق. يقوم موسى يجي على الشجر ويروح ضاربها كده ويتساقط الايه؟ يبقى اهش بها يعني ايه؟ اضرب الشجره بالعصا ليتساقط الورق. اما للكبار اللي ما قعدوش يطولوا، او لان الكبار ده وياها صغار ملهاش رقبه الطول اللي طالته الكبيره، يقوم يضرب لهم علشان ايه؟ ينزل على الارض. ولما ينزل على الارض الصغيرين يجوا من تحت بطنهم كده وايه؟ وياكلوا. ادي رعاية الغنم، ما هي عايزه كده. طيب بقى ليه العصا ليه؟ قال له ايه كمان؟ ولي فيها ايه؟ مآرب اخرى. لاننا قلنا لما طولها بقى قال لي مآرب اخرى. طبعا مآرب اخرى احنا نعرفها. قال مثلا افرض ان انا ماشي كده بالليل وطلع لي كلب ولا ذيب ولا حاجه تبقى معايا اضربه ايه؟ ادي واحده. افرض ان الشمس حرقت قوي كده، اقوم اضرب العصا في الارض كده واحط التوب عليها واستظل مثلا بالظل. افرض ان انا ماشي وامتعت كتير ومش عارف ايه، ما تقدرش ايد الشيل ده وتقتل، يقوم يعملها كده على ظهره ويعلق فيها مش عارف ايه، حاجات كتير قوي. وليا فيها ايه؟ دي اللي هو يعرفه موسى. لكن للعصا معه موقف الحجه في انها لقبت، وللعصا معه موقف اخر بقى هي نصرته في معركه الايه؟ الحجج، ونصرته في معركه السلاح لما ضرب بالبحر بعصاه ومشي. ومن العجيب ان الحق فجعل العصا تضرب الماء فيصير جمادا، ولما استسقى موسى استسقى قومه قال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من الله، بقى مره يضرب الحجر يبقى طوق جبل ومره يضرب الحجر تبقى ميه. مين اللي يعمل كده؟ ما فيش الا ربنا. ولذلك عمل عصا موسى دي حجه للانتصار كل في كل شيء. يجي مثلا الخصيب كان عوالي على مصر، وبعدين كان في شويه متمردين زي قطاع طرق وبتاع، والخصيب جاي بقوه، فقال ايه؟ فان يك باق افك فرعون فيكم فان عصا موسى بكف خصيبه. بقت علم على ايه؟ على الناس. بيقول لهم ان كان لسه باقي فيكم افك فرعون وبتتمردوا وتعملوا قطاع طرق وتعملوا كده، عصا موسى في كف، يعني انهي بها ايه الامور. وبعد ذلك برضو شاعر تاني ما يدل على ان العصا بقت علم على الغلبة وعلى الانتصار، اللي قلبت المية ايه جبل حجر، واللي قلبت الحجر بقى مية، واللي ايه الحكاية، واللي لقفت مش عارف ايه الحيات. مسألة بقى قال اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر، يعني يقول لهم ده جه موسى خدوا بالكم منه بقى مثل. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.